وحسيت بالضيق ودنيتك الواسعة لقيتها عمالة بتضيق. ارفع عينك ليسوع قوله محتاج لك يا يسوع. لو حسيت بالضيق ودنيتك الواسعة لقيتها عمالة بتضيق. ارفع عينك ليسوع قوله محتاج لك يا يسوع. همك حملك كله هيروح ويا يسوع. روحي إلهك والجأ ليه زي الأنبا بالوناديه كان يناديله وعتمة ليله تهرب وفتعب ويعزيه. روحي لإلهك والجأ ليه زي الأنبا بالوناديه كان يناديله وعتمة ليله تهرب وفتعب ويعزيه. تايه محتار او قدامك مليون حاجة ومش عارف تختار قلبك ربنا وحده يدله اجري ونادي يسوع. لو تايه محتار او قدامك مليون حاجة ومش عارف تختار قلبك ربنا وحده يدله اجري ونادي يسوع. سيب حر العالم وافضله امشي وعيش ليسوع. روحي إلهك والجأ ليه زي الأنبا بالوناديه كان يناديله وعتمة ليله تهرب وافتعب ويعزيه. روح لإلهك والجأ ليه زي الأنبا بالوناديه كان يناديله وعتمة ليله تهرب وافتعب ويعزيه. لو محتاج وفقير ربنا عنده كنز عشانك عنده عطايا كتير. الغلبان يتبدد ذله لما ينادي يسوع. لو محتاج وفقير ربنا عنده كنز عشانك عنده عطايا كتير. الغلبان يتبدد ذله لما ينادي يسوع. يلقى الخير عمال يوصل يبعته له يسوع. روحي إلهك والجأ ليه زي الأنبا بالوناديه كان يناديله وعتمة ليله تهرب وافتعب ويعزيه. روح لإلهك والجأ ليه زي الأنبا بالوناديه كان يناديله وعتمة ليله.